الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. كان يصوم شعبان إلا قليلا. ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي وأتباعه وكل من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن عبادة بلا أدب لا تنهض بصاحبها ولا تنجيه، ولذلك ينبغي للمتعبد أن يتأدب في عبادته عسى الله تعالى أن يكتب له الفلاح في الدنيا والآخرة. اليوم معنا أدب عزيز، أدب غالي، وهو أدب الطلب، أدب طلب العلم. العلم صفة الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات: إن الله سميع عليم، إن الله عليم خبير، إن الله والله عليم حكيم، وهكذا. ولما كان العلم صفة الله تبارك وتعالى كذلك جعله من عدة رسله الكرام، ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أرسل بالعلم. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى في سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم علمان: علم وهبي وعلم كسبي. العلم الوهبي ما وهبك الله تعالى من علم وفهم، وهذا العلم الوهبي يقال له علم لدني على غرار قول الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. والعلم اللدني أو العلم الوهبي له وسائل في تحصيله، والعلم الكسبي له وسائل كذلك في تحصيله. أما العلم الوهبي واللدني وسائله البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، والبعد عن المعاصي تقوى. لذلك الله تعالى قال في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. بقدر بعدك عن المعصية يقذف الله في قلبك نورا، وهذا النور علم من لدنه. وهذا منه ما جاء في كتاب الله تعالى في قصص الأنبياء، ومنه ما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما كان من كرامات للصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما ما جاء في القرآن الكريم جاء في ذكر صاحب موسى الخضر، وقصته معلومة في سورة الكهف. أما ما جاء في حق داود وسليمان كما قال الله في كتابه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داود عليه السلام أتاه خصمان، أحدهما صاحب حرث يعني عنده بستان، والآخر صاحب غنم. صاحب الغنم وهو يرعى هجمت أغنامه على حرث الرجل فأكلت الأخضر الذي فيه. في كتب التفسير أن الحرث كان عنبا، كان عنبا، والعنب أيامه الأولى مثل هذه الأيام اخضرت أشجار وتدلت، ولما كان الراعي يرعى هجمت الغنم على العنب فأكلت أوراقه وأكلت ما تدل منه. فلما اختصم الرجلان عند داود عليه السلام حكم داود لصاحب الحرث بالغنم، قال: عقوبة الراعي أن يبذل غنمه لصاحب الحرث بما أكلت من زرعه. وهذا حكم، هذا حكم، هذا حكم. أما سليمان عليه السلام فبين الله تبارك وتعالى بأنه من عليه بالفهم الزائد، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أما سليمان عليه السلام فقضى بخلاف ما قضى أبوه. هل في القضاءين معارضة؟ الإجابة: لا معارضة، لأن القضاء إما أن يكون صلحا وإما أن يكون حقا. إن جلست بين رجلين وعلمت أن لرجل على الآخر 100 جنيه ولم تستطع أن تأتي بالمئة فحكمت 90 جنيها، هل أنت بهذا ظالم؟ الإجابة: لا، أنت ما ظلمت، أنت قضيت وأصلحت، قضيت وأصلحت. والله تعالى ذكر طرفا من هذا في كتابه في شأن الوصية، قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني لو أن رجلا أوصى من ماله بفدان من الأرض لأحد المساكين في قريته، قال: إن مت ففي مالي فدان لفلان، وقد ترك 10 أفدنة. في الشريعة عندنا أن المال لا يعمل فيه بالتوريث إلا بعد تصفيته من الوصية والدين، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ننظر في الوصايا، في الوصايا فدان أرض، وفي الديون عليه من الديون ما يساوي فدان أرض، نخصم الفدانين من 10 ثم تتبقى 8 أفدنة. هذه الكمية هي ما فيها الإرث، لكن أهل الميت أقروا بالدين ولم يقروا بالوصية، وأبوهم كتب الوصية وأشهد عليها، الأرض تحت يد الورثة، نريد أن نستخلص الفدان من الورثة، نجلس مرة ومرة ومرة ثم نجلس كمصلحين، نقول له: يعني أبوكم أوصى بفدان، إذا كنتم تستكسون الفدان 20 جراد كفاية، لم يرتضوا 20 جراد يبقى 16 كفاية، لم يرتضوا إلا نصف فدان، نأخذ نصف الفدان ونقضي به صلحا لا حقا. جئنا للمسكين بنصف فدان، هذا خير أم لا يأخذ مطلقا؟ ومن ثم الله قال في القرآن: فمن خاف من موصل جنفا، الجنف اللي هو ايه؟ ميلا عن الحق. فمن خاف من موصل جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يبقى جئنا بالوصية بنصفها صلحا، فمن أتى بالنصف لم يظلم، لم يظلم لأنه قضى بالصلح. ومن ثم سليمان عليه السلام لما سئل في المسألة قضى بما قضى به أبوه لكن على وجهة أخرى، قال: الغنم عند صاحب الحرث ينتفع بأصوافها وألبانها إلى أن يرجع حرثه كما كان يوم أن أكلته الغنم. يعني الغنم عند صاحب العنب ينتفع بأصوافها وألبانها إلى أن يرجع العنب إلى حيث كان، يعني ستلبس عنده سنة إلى أن يصير العنب فيه ورقه وفيه مدلاه، عند ذلك ترجع الغنم إلى صاحبها. هو حكم أم لا حكم؟ صاحب الحرث انتفع بقدر المضرة التي لحقته أم لا؟ انتفع. ثم تعود الغنم إلى إيه؟ إلى صاحبها. هذا قضاء وهذا قضاء. كذلك في شأن المرأتين اللتين أتتا داود عليه السلام وقد اختصمتا في طفل، تقول: كل منهما هو ابني. فقضى به داود للكبرى، قضى به داود للكبرى. ثم أتى سليمان عليه السلام وقال للمرأتين: ائتوني بسكين أشقوه بينكما نصفين. فقالت إحداهما: بل اعطيها، اعطيه لها كاملا، أنا لا أريد قسمي. وارتضت الثانية أن يقسم الصغير إلى قسمين. فقضى به سليمان للتي تأبت قسمته. وفيه أم ترتضي على ولدها بأن يذبح، الثانية مش غرمانة حاجة. ومن ثم فهم سليمان من القصة أن التي امتنعت عن ذبح الولد أو عن شقه هي الأم، فقضى به لها. ومن ثم أنزل الله تعالى قوله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الرسل وأفهم الخلق جميعا، كان أفهم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام حكمة يحيى وفهم سليمان، وأعطاه فصل الخطاب الذي كان عند داود، وأعطاه رشد إبراهيم، وأعطاه تواضع عيسى، وأعطاه رشد إبراهيم عليه السلام، وصبر أيوب على الأنبياء جميعا الصلاة وأزكى السلام، ومواقف كثيرة تبدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناها في شمائله. أما ما كان من معجزات من كرامات الصحابة والتابعين في هذا الخضاب والمضمار كثيرة، منها ما كان من أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في أحواله في دولة عمر رضوان الله تعالى عمر. ومن ثم كان عمر يقول: بئس أرض ليس فيها أبو الحسن، بئس أرض ليس فيها علي ابن ابو طالب. لماذا؟ لحكمته وفهمه في مسألة من المسائل، وهي مسألة المرأة التي ولدت إسر ستة أشهر، تاهوا فيها فمن قائل ترجم ومن قائل تجلب ومن قائل قالوا فيها قولا كثيرا. فلما عرض الأمر على علي قال لهم إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى وفصاله في عامين. فقال إذا كان الحمل والفصال 30 أو 30 شهرا، والله تعالى بيّن أن الفصال الفطام يعني في سنتين، إذن 2 من 30 شهر يساوي كم؟ قال هذا حمل صحيح. قال هذا حمل صحيح، 2 رضاع وتكملة 30 شهرا حمل، يبقى التكملة كم؟ 6 أشهر. ومن ثم رفعت المعاناة عن هذه المرأة، ورفعت عنها التهمة، ورفعت عنها التهمة بفهم من الله تعالى به على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي موقف آخر أتت امرأة لعمر وهي تتهم شابا من الشباب بأنه تحرش بها وأمنى على ثيابها، ثم جاءت بأثر المني على ثيابها، وبالفعل طاشت الأحلام، جاءت المرأة بشيء يشبه المني على ثيابها، واتهمت شابا بعينه بأنه تحرش بها، فلما لم يستطع وقاعها أمن على ثيابها. فاستدعى عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فاستدعاه علي فقال علي ائتوني بماء دافئ. قالوا له لما؟ قال حتى أريكم. فجاءوه بماء دافئ فأراقه على ثياب المرأة، فتقشع السائل إلى بياض، فأمر علي بإقامة الحد على المرأة، أقاموا عليها حد القذف. قال يا علي ولما؟ قال هذا بياض بيض، لو كان منيا لأزاله الماء، لكن ما دام بقبش وعلي يبقى ايه؟ يبقى بياض بيض. بياض البيض اذا لوث الثياب من يراه يقول مني، من يراه يقول مني. فالمرأة اتهمت الشاب وادعت عليه بأنه تحرش بها وأمن على ثيابها، فلما جاءوا بالماء الساخن وأراقه على الثياب تقشع هذا السائل إلى بياض وانتفخ، واعترفت المرأة بخطئها وجلدوها 80 جلدة. ومن ثم هذا فهم، والفهم هذا نور يمن الله تعالى به على من شاء من عباده، وهذا النور يقذف في القلب بالتقوى، بالتقوى. وربنا قال كده يا أيها الذين إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ نورا. طيب يبقى إذن النور ده بيقذف في القلب بالتقوى. والشافعي إن صحت الرواية عنه اشتكى إلى وكيع سوء حفظه، قال له أنا مالي كلما أقرأ لا أحفظ، كلما أقرأ لا أحفظ. وقد كان الشافعي حافظة، كان إذا قرأ الكتاب مرة واحدة وعاه، ولعله قرأ الموطأ كاملا، فلما نوقش فيه أملاه من حافظته. فقال لأستاذه يعني أنا كلما أقرأ أصبح حفظي يعني تغير. إن صحت الرواية قال فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لذلك الشاب إن أراد صيانة نفسه يبتعد عن المعاصي، عند ذلك الله تعالى يهبه حافظة لا تضيع، يعطيه حافظة لا تضيع ولا تهنج، ويظل صحيحا صحيح الفهم، ومن صح فهمه صح عمله. والله تبارك وتعالى بين في الكتاب أن الفهم إرادة خير، قال الله تعالى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن أراد الله للإنسان الهداية شرح صدره للإسلام. والشرح ده معناه إيه يا جماعة؟ الشرح ده من معانيه الساعة، الساعة، ومن معانيه فض الإشكال، ومن معانيه الشق، الشق والتشريح، ومن معانيه الفهم. تعال كده نضرب أمثلة حتى تعي. قلنا من معانيه الساعة، فلان ده انشرح صدره اتسع لغيره، اتسع لغيره، وهي منة من الله بها على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسألها موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري، لكن الرسول محمد سألها وضربنا من بها عليه، قال: ألم نشرح لك صدرك. موسى سألها، أما الله تعالى من بها على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دون ما سؤال. موسى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما في حق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ربنا قال فيه: ألم نشرح لك صدرك. فالشرح هنا بيأتي بمعنى التوسعة، يعني وسع الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وسع كلام مخالفيه فيه. يعني الكفار والمشركون في مكة اتهموه بالجنون ولا قالوا مجنون، طيب، وكذلك اتهموه بالكهانة، واتهموه بالسحر، واتهموه بغير ذلك، ومع هذا اتسع صدره لأقوال معارضيه ومخالفيه، فهي منة. والشرح يكون بمعنى الشق، ومنه علم التشريح، وهو علم يبحث في وظائف البدن إذا مات أو إذا أصابه عطب. لما يشرح يعلم أثر الجناية وسبب الجناية، يعرف سبب الجناية ويعرف متى كانت الجناية، ده علم التشريح، ليعرف سبب الجناية إن أدت إلى وفاء يعرف سببها ويعرف متى كانت. هذا علم. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حدث، شق صدره مرة بعد المرة، شق صدره في الطفولة، وعلى رواية شق صدره ليلة الإسراء، وتمت أول عملية قلب مفتوح في العالم، في العالم. طيب بعد ذلك شرح الصدر، الشرح يأتي بمعنى إزالة الإشكال. المدرس لما بيدخل الفصل للطالب بيكتب على السبورة عنوان الدرس وتحتيه العناصر، وتحت العناصر يمكن ياخد خط ويكتب الشرح، يبقى الشرح الأخير ليه؟ المراد منها ايه؟ سيبين ما في هذه العناصر. العناصر بالنسبة للطالب مغلقة، هو سيكشف أو سيفتح هذا المنغلق وسيبين غوامض هذا العنصر. فتبيين الغامض كشف، والكشف شرح، ويأتي الشرح بمعنى الفهم، بمعنى الفهم. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين. الخلاصة، العلم اللدني أو الوهبي وسيلة تحصيله تقوى الله عز وجل. وتقوى الله يعني تكون كما أمرك الله وتبتعد عما نهاك عنه الله تبارك وتعالى. أما العلم الكسبي، كسبي يعني لك فيه دخل، مطلوب منك أن تسعى إليه حتى تكسبه، حتى تكسبه. والعلم الكسبي له وسائل، أول وسائلها أو أول وسائله الطلب، أن تطلبه. والطلب ده جلوس وسكن ولا سعي؟ سعي. الطلب سعي، والسعي للعلم فيه حركة أم لا؟ فيه حركة. ستترك بيتك وتسعى وتذهب للعلم. العلم لا يأتي أحدا في بيته، بل لا بد أن تسعى إليه. هارون الرشيد رحمه الله تعالى عاصره الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فأرسل الرشيد لمالك رسولا قال احمل موطأك وتعالى اقرأه علينا في بيتنا. مين اللي أرسل؟ هارون. ده يمثل ايه؟ الخليفة، حاكم المسلمين. أرسل لمين؟ لمالك، ومالك عالم. فالخليفة ولي أمر العالم ولا ولي أمر العالم؟ طب والعالم ولي أمر الخليفة ولا العالم ولي أمر الأمة كلها؟ مش احنا ذكرنا قبل ذلك، قلنا في قول الله تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر اللي هم مين؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء كلاهما أولو الأمر. طيب، فمالك جاءته رسالة احمل موطأك وتعالى واقرأه علينا. فقال مالك، رد على الرسول، أعطاه الرسالة، قال له يا أمير المؤمنين، بعد ما قال مقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه وصلى وسلم على رسول الله، ثم قال أما بعد، قال يا أمير المؤمنين منكم خرج العلم وأنتم أولى بإعظامه، والعلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد. رسالة كلها أدب، سلم عليه بالإمرة وقال له يا أمير المؤمنين منكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بتعظيمه، والعلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد. يعني من تعظيم العلم أن تذهب إليه، من تعظيم العلم أن تسعى إليه. فالسعي للعلم أدب، أدب. يبقى في واحد قاعد في البيت يقول لك ما وصله في الآخر، ما التلفزيون في كل شيء، ويفتح التلفزيون ويسمع، هو علم ولا علم؟ بس علم التلفزيون خلاف علم الدرس. علم التلفزيون مش تقدر ترد على الشيخ إن قال صوابا ولم تفهم أنت، أو إن قال خطأ وفهمت غير ما قال. لكن في الدرس هتقدر ترد على الشيخ لو أخطأ، هتكتب له النصيحة وتبعتها له. لو قال خلاف ما عندك ستستطيع أن تطلب منه محاورة وتحاور، والمحاورة من أساليب الفهم. ثم في الدرس ستنظر وتتأثر بحركة المدرس، تتأثر بكلامه، تأخذ عنه خلاف ما يقول، يعني ما يقول وزيادة. ومن ثم أول أدب في الطلب أن تسعى، أن تسعى للعلم. والسعي ده بيتبعه سماع وإنصات وعمل ونشر وتواضع. الطالب سيسعى للطلب ويأتي درس العلم. هناك من الطلاب من يأتي الدرس ويتكلم، من يتكلم أثناء كلام المدرس بيسمع؟ لا يسمع. ومن لا يسمع لا يفهم، ومن لا يسمع لا يفهم، ومن لم يفهم لم يعمل، ومن لم يعمل أي شيء ينشر. يبقى هذا كلف نفسه كثيرا وأضاع على نفسه كل شيء، وأضاع على نفسه كل شيء. لذلك سعي وسماع. من الطلبة من إذا جالس شيخه أكثر الكلام في حضرته. طيب، كثرة الكلام في حضرة المدرس أو الشيخ تضيع حظوة الطالب، لأن المتكلم يعرض نفسه للفتنة. المتكلم ينتظر الفتنة، أما المستمع ينتظر الرحمة. ومن فتن العلماء، من فتنهم أنهم يكثرون الكلام ويقلون الاستماع، لكنه لو أقل الكلام وأكثر الاستماع لانتفع، لانتفع. يبقى ولذلك عندنا في الشعر يقول الشاعر: يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه، اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهليه. يبقى انت سعيد تسمع، ولما تسمع ستحفظ، ولما تحفظ ستعمل، ولما تعمل اعمل لله ثم انشر العلم في أهله. سأوضح لك هذه الجزئية الأخيرة. نشر العلم في أهله يعني إيه؟ أيوه، واحد تعلم وسمع وحفظ وعمل ثم جلس في مجلس سيء، في مجلس يدار فيه الخمر، وجلس يدرس درس هم بيشربوا وحششوا أو بتنيلوا، رسم بتلعب وهو عمال يقول علم، بيبذل علم في أهله ولا في غير أهله؟ طب هو كده بيضيع العلم ولا بينشر العلم؟ يضيع العلم. ومن ثم اسمع واحفظ واعمل وانشر العلم في أهله، في أهله. يبقى إذن بهذا، هذه وسائل العلم الكسبي. وسائله أن تسعى إليه ثم تجلس في وقار، ثم تسمع وتنصت، ثم تحفظ وتفهم، ثم تعمل وتنشر، ثم بعد ذلك عند النشر تتواضع. في واحد بدأ بيطلب ويعمل، ولكن عند النشر بينشر بتعالي، بينشر العلم بتعالي. أنت كمنصوح عندما تستشعر التعالي من الناصح تقبل أو لا تقبل؟ لن تقبل، لن تقبل. ومن التعالي النصيحة في الملأ، تعالي ولا نصيحة؟ تعالي، لأن النصيحة في الملأ فضيحة. النصيحة علم، والنصيحة نشر للعلم. النصيحة في الملأ فضيحة، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. النصيحة في السر نصيحة وزينة حلية، أما النصيحة أمام الناس فضيحة وشيلة، فضحه وشاله. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في ديوانه يقول: تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس قبح لا أرجو استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. يعني تريد لعلمك أن ينتشر، انشره بتواضع وأدب، لا تشعر غيرك أنك أعلم منه. إن رأيت جارك في صف الصلاة وقد أخطأ في الصلاة، إن أردت أن تنشر العلم عنده لا تعبه أولا، لا تظهر له خطأه أولا، لا، بل اظهر مندوحته أولا ثم أظهر خطأه ثانيا. يعني تقول له: يا عم الحاج بسم الله ما شاء الله، انت يا عم الحاج ولا كلمة، يعني ربنا يبارك فيك يا عم الحاج ويبارك في سعيك، انت كده ثبتت ولا لا؟ ثبتت خلاص. وبعديها يقول له: يا عم الحاج بس يا خسارة، لو تعمل كذا تبقى ولا كلمة. سيقبلها منك بصدر منشرح، وسيدعو لك بقبول العمل، ويدعو لك بالبركة، ربنا يبارك فيك وفي اللي علمك، ربنا يبارك فيك وفي اللي خلفك، ربنا يبارك فيك وفي اللي رباك. لكن لما تروح له بقت كده: انت يا عم الحاج وانت رايح القبر ولسه بتغلط، والله لو انك ابنه في الصلب، لو انت ابنه من صلبه لن يسمع لك. ابنك اذا عابك وسط الملأ عابك بشيء فيك، لو ابنك امام امه امام زوجتك قال لك: يابا انت اللي غلطان وانت بالفعل غلطان، هتسمعها ولا هترفع من المركوب؟ ده من صلبك، من صلبك وغضبت منه. فما بال الناصح لو كان اجنبيا عنه، لو نصح في الملأ كذلك لم تقبل النصيحة. فالنصيحة في الملأ ليس فيها نشر علم، لكن فيها نشر علم متى؟ لو أنك لم تذكر صاحبها. إن كان صاحب الخطأ في الحاضرين والجالسين ثم سألت في الخطأ دون تبيين أسماء سيسمعها وهو راضي، على غرار قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون. يبقى هذا نشر علم، نشر علم بأدب بأدب. لكن لما تقول يعني تعالى نضرب مثال تقريبي كده: كاتبين لوحة على باب المسجد بره، يعني من فضلك أطفئ المحمول، وهو دخل وهو ناسي، كان عامله صامت وبعدين خاف على البيت ان ينشغلوا عليه فعمل مكالمة من بره ونسوا دخل، وهو بيصلي المحمول رن، المحمول رن. هو كم محمول رن؟ واحد. والواحد ده اصبح معلوما ولا مجهولا؟ معلوما. لما انا اقول بدت اللي معاه محمول يطفيه كده، عيب يا جماعة، انا كده فضحته ولا سترت عليه؟ فضحته، ما هو مش رن غير واحد. ولماذا ألفت إليه أنظار الناس؟ لا، يبقى في مناسبة تانية، في مناسبة تانية. وأذكر ومن ثم بالترتيب ده، أو نقول للناس: يا جماعة ينبغي مراعاة اللافتات اللي في المسجد. خلاص، يبقى احنا كده لفتنا النظر بأدب، لكن لما أنشن عليه كده أنا كده أهنته، من بعدها قد لا يأتي المسجد أصلا. ومن ثم نشر العلم بين أهله يحتاج إلى تواضع، والعلم يطلب بالتواضع وينشر بالتواضع. من طلب العلم بعزة النفس لن يتعلم أبدا، لأن عزة النفس تمنعني أن أجلس تحت رجليك، وليه ما أقعدش مثلك على كرسي وأسمع؟ وأنت مش عارف أنا ابن مين؟ أنا أقعد تحت رجليك؟ يبقى إذا ولذلك الإمام الشافعي يقول: من طلب العلم بالملك وعز النفس لن يفلح، لن يفلح، مش هينجح. لما يطلب العلم بالأراطة مش هيتعلم، إنما من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح. ما هو كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، زيد صحابي جليل من الأنصار، طيب ابن عباس قرابته من وسلم مثل زيد ولا أعلى؟ زيد صحابي من الأنصار، أما ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هاشمي، هاشمي يعني من أهل البيت. ومع هذا ابن عباس كان يمشي خلف الدابة التي يركبها زيد ابن ثابت، ويمسك، لا مش باللجام، بيسمين في اللغة المصرية التفر، عارف التفر اللي هو تحت زين الدابة، الرباط اللي ماسك البرداعة بالحمارة، ويمسك في الايه في التفر كده ويجي ورا الحمارة، يقول له زين، يقول له يعني ما هكذا يا ابن عم رسول الله، نحن الأصل أن نكرمك. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. فاللي رايح يتعلم ده وهو بتعالى على الشيخ بتاعه ما هتعلمش. ومن ثم لم من يوم ما احنا قلنا ممنوع تضرب الولد في المدرسة وفي علم، ولا العلم ضاع؟ العلم ضاع. ليه؟ احنا طلبنا العلم بغير وسائله، طلبنا العلم بغير وسائله. من يطلب العلم بالملك وعزة النفس لن يتعلم أبدا أبدا. الأول كان المدرس بيضرب الطالب، ومن ثم الطالب يخافه ويحفظ دروسه، يبقى هو عارف إن أتى بدون تحضير أو مذاكرة أو كراسة أو كتاب سيضرب. ومن ثم كان يفعل العلم، وكنت بترى كل سنة أوائل، لكن من يوم ما العصاية ارتفعت عن الولد أصبح الولد الطالب بيقول له: أستاذه يا ولد، خلاص أصبح كتفه في كتفه. وبعديها بدأت الهزار بيفتح ويقول له إذا كان عاجبك. ومن ثم ضاع العلم لأننا أهملنا وسائله. فمن طلب العلم بالملك وعزة النفس لا يفلح، ومن طلب العلم بذل النفس اللي هو التواضع يعني وخدمة العلماء أفلح. والأصمعي رحمة الله تعالى عليه يقول: من لم يعش في ذل العلم ساعة عاش في ذل الجهل إلى قيام الساعة. ذل العلم أن تحتمل، أن تحتمل الجلوس تحت أقدام العلماء، أن تحتمل مشقة الطريق، أن تحتمل وأن تبذل من مالك لتنال علما. لما تقعد تتمرضغ كده وتتعب وتروح وتيجي، يقوم لما تتعلم الكل يقعد تحت رجليك، لكن من تعالى على العلم ما استطاع أن يحصله، لم يستطع أن يحصله. فالعلم شرط في تحصيله التواضع، وشرط في نشره كذلك التواضع. ومن ثم يقول الشاعر: تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا. وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. المكان الواطي يا جماعة، الواطي اللي هو إيه؟ المنخفض في الأرض في المطر، المية بتطلع العالي ولا بتنزل على الواطي؟ تنزل على الواطي. ومن ثم بعد بقت ما المية تنشف الأرض بتشرب، إذا كان فيها عشب بيطلع ويخضر، وتلاقي المكان المنخفض هو أخضر مكان في أي أرض، في أي أرض. لو رحت الأردن تلاقي فيها مثلا أخفض مكان فيها اللي هو إيه من حيث سافر الأغوار، تلاقيه جنة، كأنك في جنة من إخضراره. والمكان المنخفض هو أكثر مكان فيه ماء ومرعى، يبقى معناها فيه ماء منفعة تشرب منه الدواب والبشر، وفي مرعى تأكل منه الدواب ويعود أكل الدواب على مين؟ على البشر. وهكذا، فعلم بتكبر لا يشفع، لا يشفع، لأن التكبر سوء أدب، الكبر سوء أدب، وعلم مع سوء أدب لا يلحق بصاحبه. طيب، يبقى إذن وسائل تحصيل العلم الكسبي ذكرناها: السعي، الاستماع، الحفظ، العمل، نشر العلم في من يستحقه في أهله. طيب تعال كده في المواقع على النت، يبقى واحد مثلا عنده فيسبوك أو عنده ابن عمه اللي هو الواتس وهكذا. الفيسبوك وسيلة في قمة الروعة لو أنك استخدمتها في نشر العلم، في نشر العلم، اكتب نصيحة سطرين اكتبها ثم ادخل على اي واحد تطلب صداقته وابعتها له. لو دخلت، لو رحت اخر العالم وانت قاعد هتبعت في اليوم 1000 رسالة، مش هيكلفوك حاجة، لا مكلفينك وقت ولا مكلفينك فلوس. وانا خلق من الرياضة طول النهار مع رصيد ببعت. طيب وبالترتيب ده يبقى انت بتنشر علم. طب تعالى بقى معايا، في واحد بقى بيتفتون شوية يقول لك ما دام نشر علمي بدأ يروح داخل على موقع إباحي، على موقع إباحي، الإباحي ده ما عليه إلا النغص، وروح كاتب آية وبعتها. طب ده كلام ينفع؟ هو أرسل الآية إلى موقع إباحي ما فيه إلا العري والفساد، ينفع احط في ايه قرانيه والزجها في النص كده اقول عشان اللي يخش جوه يبص في الايه ويمتنع؟ لا، ده نشر العلم بين ايه؟ في غير اهله، في انشر العلم في اهله حتى تستفيد. ومن ثم عندك الوسائل ديت، كل وسيله تويتر فيسبوك انشر معلومه تفيد الناس في الدين، تفيد الناس في الدنيا، معلومة يحافظ على دينه، معلومة يحافظ على وطنه، وهكذا. يقول يبقى انت كده بتفعل الخير وتنشره في أهله. كذلك من أدب العلم بعد أدب الطلب أن تعرف قدر أهله، أن تعرف قدر أهل العلم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا، يعني أعلن البراءة، ليس من طريقتنا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعطي لعالمنا حقه. حتى تعطي العالم حقه لا بد أن تقف على قدره أولا. العالم قدره عند الله كبير عظيم، الله تعالى رفع المؤمنين ورفع أهل العلم من المؤمنين على سائر المؤمنين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى المؤمن مرفوع والعالم المؤمن مرفوع، إيه؟ مرفوع أكثر. مرفوع أكثر، والله لن يرفع وضيعا إنما يرفع عظيما. الله يرفع عظيما بالعلم. ولذلك عندنا في الحديث من تواضع لله رفع، يبقى مرفوع بعلمه بتواضعه يرفعه فوق المؤمنين درجة. والله لم يسوي بين عالم وغير عالم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم مرفوع برفع الله له، مرفوع برفع الله له. فعالم رفعه الله تعالى بعلمه، أيضعه مخلوق؟ يعني واحد ربنا رفعه المخلوق يضعه؟ ومن ثم ليس من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هضم العالم ولا التطاول عليه ولا استخدام الإسفاف معه. هيقول لك: يا عم الشيخ بس هو عالم. لكن يا عم الشيخ مواقفه مش قد كده، دع مواقفه له هو، اعطيه قدره بقدر ما فيه من علم. أنت عندما توقر العالم لا توقره لذاته إنما توقره لعلمه. أنت توقر العلم الذي فيه لا توقره لذاته، مع أن ذات الآدمي مكرمة، ذات الآدمي حتى ولو كانت مشركة مكرمة. ولا مش مكرمة؟ مكرمة. ولقد كرمنا بني آدم، ده هو مكرم حتى لو كان كافرا، لو ملحد مكرم. لكن هذا مسلم وعالم، يقوم أنا هو مكرم في آدميته، ومكرم زيادة لما أسلم، ومكرم زيادة لما أصبح عالما، يقوم أنا آجي أهضم كل هذا التكريم وأحط من قدره؟ فمن أحط من قدر عالم أو انتقص ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان عالم مواقف أخرى، مواقف أخرى على نفسه. أنا أجل فيه علمه، أجل فيه علمه، وآخذ منه حسن كلامه، وأدع فعاله له هو. لا يمنعكم منا سوء ما نعمل على أن تأخذوا منا أحسن ما نقول. لا يمنعك سوءي في سلوكي أن تأخذ أحسن كلامي. والسلف الصالح ما كانوا مثلنا، كانوا يجلسون أمام العلماء جميعا يأخذون منهم العلم ويتركون لهم حاله. وقد سبق أن بينا ونحن نشرح في الشمائل لما كنا نتناول الرجال، كنا نقول فلان ثقة ولكنه رمي بالقدر، ونقول فلان ثقة لكنه رمي بالتشيع. فرميوه بالتشيع لا أتأسى به، إنما لا ترد روايته لأنه شيعي. الرواية تحتاج إلى عدالة وضبط، والمذهب لصاحبه. هو عدل أم لا؟ عدل. ضبط أم لا؟ ضبط. ثقة أم لا؟ ثقة. خلاص تقبل الرواية وندع مذهبيته له هو. كذلك اليوم عالم قال خلاف ما أنت عليه، أنا أجل فيه علمه ولا أتبعه في مخالفة. لكن اليوم أصبح من يخالفني أدعو عليه وأفسقه وأكفره. ما هذا؟ لا ليس هذا من الأدب في شيء، إنما هذا سوء الأدب، ويستخدمون هذا تحت وسيلة الجرح والتعديل. طيب ده اسمه جرح وتعديل، يعني ايه؟ اذكر ما فيه من مدائح واذكر ما فيه من ذنب. لا تكن كالذباب يقع على العلة فقط، ده حتى اسمه جرح وتعديل، مش جرح وتجريح، اسمه جرح وتعديل. جرح وتعديل معناها تذكر ما في الإنسان من حسن وتذكر ما فيه من سوء، لكن لا، هم ألفوا في الجرح فقط، لم يذكروا حسنا إنما ذكروا السوء فقط، فكانوا كالذباب لا يقع إلا على العلة والداء. لذلك لا، لا نريد أن نكون من هؤلاء. احفظ للعالم قدره، لأن الله قد رفعه، رفعه بعلمه، فأنت عندما تحترم العالم تحترمه لعلمه، لعلمه، وتدع له سلوكه له هو، تدع سلوكه، لا تتأسى بسلوكه، إنما خذ منه أحسن ما يقول. إذن هذا قدر أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللي حافظ القرآن والعالم بالقرآن وعلومه هو من أهل الله وخاصته. ينفع أنا أشتم واحدا من أهل الله؟ إيه رأيك يا أخي؟ لو من أهلك هتغضب وهتعمل لي قاعدة وتسحبني فيها وتقضين من إيه، من كام لكام. لكن تدعو على واحد من أهل الله أو تحاربه أو تعاديه؟ وأهل الله هم أولياؤه، والله تبارك وتعالى يغضب لأوليائه ويسأل لأوليائه كما يسأل الليث الحرب. وقال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن الأولياء إن لم يكن أولياؤه هم العلماء؟ من أولياء الله إن لم يكونوا هم العلماء؟ ومن ثم عرض العالم ليس كعرض غيره. احفظ للعالم قدره واحترم فيه علمه ودع ما تسلك به له هو، لا تتبعه في سلوكه إنساء، ولا يمنعك سوء فعاله أن تأخذ منه حسن كلامه. من أدب الطلب أن يعرف الطالب قدر العالم. ثم بعد معرفة قدر العالم هناك آداب أخرى، وهي آداب تهيئة، سنذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم.